إن من أشد أنواع البلاء أن يبتلى المرء في دينه، إن كان البلاء بفعل أمر أو كان البلاء باجتناب نهي. وأما البلاء في النفس والجسم والمال فهذا هين، ولذا فقد كان بلاء أيوب عليه السلام مع أنه ابتلي 18 عاماً بمرض شديد، لكن بلاءه مع هذه الشدة أهون من بلاء إبراهيم عليه السلام حينما أمر أن يذبح ولده. لأن هذا اختبار في طاعة الله عز وجل وأمره، وهذا بلاء في بدن. كان بلاء يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز أشد بلاء من أيوب، لأنه اختبر وابتلي وأجبر على أن يفعل معصية مع جميع الاحتياطات، ومع ذلك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. اليوم أتكلم مع حضراتكم في نوع من أنواع البلاء، أسأل الله أن يعافينا وإياكم، وهو البلاء بتيسير المعصية، وهذا من أشد وأخطر أنواع البلاء. إن كنت تائبا من ذنب وبذلت مجهودا جبارا أن تتوب، أتدرون ما يكون بلاءك؟ هذه المعصية التي تبت منها ييسرها الله لك تيسيرا عجيبا. وتكون أمامك بكل سهولة مع أنك تبت، لكن لابد أن تختبر. تبت من معصية ما وعاهدت ربك ألا ترجع إليها، أتدري كيف يكون بلاؤك؟ أن تيسر لك هذه المعصية بعينها وتكون في وسعك، قد تسعى إليها جاهداً قبل ذلك، أما بعد توبتك فتأتيك هي إليك. لماذا؟ ليصدق قول الله عز وجل: ليعلم الله من يخافه بالغيب. أو قد تبتلى ابتداءً بتيسير معصية تيسيراً عجيباً فوق الخيال، ليعلم الله من يخافه بالغيب. هذا هو حديثنا اليوم. وهذا كما قلت من أشد أنواع البلاء، أن تعاهد ربك على أن تتوب عن معصية وتبت منها ثم تيسر لك تيسيرا عجيبا، وهذا من أشد أنواع البلاء. وقفت على بعض أمثلة ذكر الله عز وجل فيها الصنفين، صنف ابتلى بتيسير المعصية ولكنه ما راعى ربه فوقع فيها بحيل، والنوع الآخر وقف أفاء أمام المعصية متكتفا لا يريد أن يفعلها لأنه يخاف الله حقا. فانظر كيف كان جزاء هذا وكيف كان جزاء هذا، قص الله علينا هذه القصص. المثال الأول، تعلمون جميعا أن الله حرم على المحرم أن يصطاد صيد البر، أحل لكم صيد البحر متاعا لكم وللسيارة ما دمتم حرم، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فصيد البحر للمحرم يجوز أن يصطاد، صيد البر محرم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، نص واضح. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، إلى آخر الآيات. فلا يحل لمسلم محرم أن يصطاد صيد البر أيا كان، وإن فعل ذلك فعليه عقوبة قدرها الله عز وجل في كتابه. لما خرج المسلمون في الحديبية وذهبوا لبيت الله عز وجل معتمرين، وهم في الطريق وقد لبسوا لباس الإحرام، ماذا فعل؟ ماذا حدث؟ كمية رهيبة من الصيد تسعى بين أيدي صحابة رسول الله، وكأن الصيد يقول لهم اصطادوني. يلبس إحرامه ماشي، الصيد من فوق في الهواء وعلى الأرض، صيد بكميات رهيبة تسعى حول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الصيد يقول اصطدني. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد، اسمع، تنالوا أيديكم وأرجلكم بسهولة، يعني من الممكن أن تصطاد الصيد بيدك، تمد إيدك تاخده، وكميات رهيبة حول الصحراء. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد، ما حكم يعني أصعب حاجة لو ضربت برمح مش محتاج بقى لا ميسرة. لماذا هذا يا رب؟ لماذا الاختبار؟ يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد، يعلم إخرافه بالغيب، ومهل أمامك. قال لك لا تفعل كذا ثم جاء الصيد حولك وكأنه يقول لك اصطدني. ليه يا رب؟ ليعلم الله ماذا فعل. منهم إلى الصيد مع أنهم كانوا أحوج الناس إليه. الله من يخافه بالغيب. الله عز وجل نعمل ايه؟ نزل شهادات 40%. على الله ورسوله ياخد. ربنا يقول وحل الله البيع وحرم الربا الواذنوا بحرب من الله ورسوله واذنوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. تجد الناس قد انصرفوا عن بعض الربا قليلا. كيف ينزل شهادات 40% فوائد والناس تجري وتقف طوابير أمام الحرام وأمام الربا وأمام المنكر ثم نقول لماذا يفعل الله بنا ذلك؟ ليأخذ ربنا الفأذن بحرب من الله ورسوله. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لما بقى ينزل لك 40% تقول هذا حرام وتقف ولا تسعى وراء الحرام وتقع فيه. ليعلم الله من يخافه بالغيب. النهارده كل انواع المعاصي متاحه وتيسرت يسر عجيب. يسر عجيب. فماذا انت صانع؟ هل أنت واقف على حدود الله عز وجل فتنال رضا الله أم أنك واقع فتنال غضب الله عز وجل؟ الصحابة الصيد كانوا أشد الناس حاجة إليه، ولكنه لما نهاهم الله وحرم وقفوا أمامه ما امتدت يد أحد على صيد. ليعلم الله من يخافه بالغيب. تعالى مثل آخر بقى. هؤلاء هم صحابة رسول الله أجدادنا أفضل بشر مشوا على وجه الأرض بعد الأنبياء. تعالوا بقى إلى اليهود. يقول الله عز وجل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر حرم الله عليهم الصيد يوم السبت. وليه ربنا حرم؟ ذلك جزيناهم ببغيهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى إنما اختبرهم بذلك لإيه؟ بشدة بغيهم فابتلاهم الله بذلك. من ضمن الابتلاء حرم الله عز وجل عليهم الصيد يوم السبت. شوف الصحابة عملوا ايه وشوف دول عملوا ايه وشوف دول جزاءهم ايه وشوف دول جزاءهم ايه. واسألهم يا محمد، اسأل اليهود اللي عندك، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر وكان الله عز وجل حرم عليهم الصيد يوم السبت عقوبة لو ما تصطادوش يوم السبت. فلما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت تيجي يوم السبت السمك والحيتان تطلع شرعا كده هو وقفلهم كده على البحر على المية وقفلهم على المية كده تطلع السمك يطلع ويجي على الشط ويقف ويطلع كده ويقف وهم واقفين. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. واقفة كده. ويوم لا يسبتون يوم الحد والاثنين والثلاث مفيش ولا سمك. ابتلاء. الله عز وجل يبتلي كيف يشاء، وأنت عليك أن تصبر وأن ترضي ربك في هذا البلاء. هذا ابتلاء، تلاهم الله عز وجل ببغيهم. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، يعني بنختبرهم بسبب فسقهم وتعديهم وتجرؤهم على الله. ماذا فعلوا؟ عملوا للصحابة لم تمتد يد إلى الصيد؟ لا، كيف نعدي هذه الفرصة؟ ماذا فعلوا؟ قم يوم الجمعة بالليل، يوم الجمعة بالليل حفروا حفر ونصبوا شباك وعملوا كل حاجة بحيث ان السمك يجي يقع في الحفر ما يطلعش ويتحط في الشباك، ويعدوا السبت ويوم الحد الصبح الفجر ياخدوا السمك. قالوا مش هنيجي السبت. يوم الجمعة عملوا حفر وعملوا نصبوا شباك وعملوا كمين وكل حاجة، ويجي السبت ما يمدوش حاجة لحد ما ينتهي السبت يوم الحد ياخدوا السمك كله. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. انقسم الناس ثلاث أقسام. قسم فعل الحرام اللي هم اصطادوا، وقسم نهى. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يبقى في ثلاث فرق، فرقة عملت المعصية وفرقة نهت. فرقة نهت، نهتهم أن يفعلوا ذلك، قالت لهم هذا حرام، هذا احتيال، هذا لف على شرع الله عز وجل. يبقى فرقة عملت الحرام، فرقة نهت، فرقة تالتة وقفت تتفرج. قالت ايه؟ قالت للي بينها انت ليه بتنهى ناس مش هيعملوا ولا يسمعوا كلامك، وبيعملوا الحرام هيعملوه، فريح بالك وريح دماغك وما تتكلمش، كما هو حال كثير من المسلمين الآن. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. الناس اللي كانت بتقول لهم ده حرام، هذا نصب، هذا احتيال، هذا محرم، هذا تعدي على حق الله عز وجل، هؤلاء الناس الذين نهوا أنجاهم الله عز وجل لأنهم أنكروا المنكر وأمروا بالمعروف. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، اللي هم عملوا المعصية. والفرقة الثالثة، الفرقة اللي هي لا تقول كمان إيه، بتثني عزيمتك عن أن تتكلم، تقول لك ريح دماغك هي ماشية كده. قال ابن عباس وغيره أهمل الله عز وجل ذكرهم لأنهم لم يكن لهم موقف يسند إليه. ربنا أهمل ذكرهم، ربنا ذكر فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. طب فين التالتة؟ ما ذكرهاش ليه؟ أهملها الله لأنها لا تستحق ذكرا، وإن كان بعض العلماء قال إنها نجت لأنها لم تفعل. فهؤلاء نهاهم الله عز وجل عن الصيد، شوف عملوا إيه. لكن انظروا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلوا؟ وقفوا عند حدود الله عز وجل. فأخذ الله هؤلاء بعذاب بئيس ومسخهم الله قردة وخنازير لأنهم تعدوا على حق الله عز وجل. المثال الثالث يوسف عليه السلام. هذا الشاب الجميل العفيف الكريم ابن الكريم ابن الكريم الذي تربى في بيت العزيز، ومن شدة جماله فتنت به المرأة التي ربته في بيته وراودته عن نفسه، وانظر إلى النص القرآني، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. المراودة اللي هي الطلب برفق ولين مع كثرة المعاودة. عارف لما يكون واحد عايز منك حاجة يجي يطبطب عليك كده ويقعد جنبك ويقول لك كلمتين حلوين ويصبر، لو انت قلت له كلمة يصبر ليه عايز منك حاجة. فمعنى المراودة هو الطلب برفق ولين مع كثرة الايه؟ كثرة الإعادة، يقوم مرة واثنين وثلاثة ما يزهقش. طب المرأة دائما تكون مطلوبة كما نسمع، ولكن المرأة تنازلت عن أعظم صفاتها لأنها فتنت فتنة شديدا بيوسف، فكفته عناء المراودة والطلب، مش هو اللي بيطلب كما يفعل كثير من المسلمين الآن، يلهث كالكلب وراء المعصية ووراء الحرام. وراودته التي هو في بيتها، في بيتها يعني كولدها، فالفتنة مأمونة. لو دخل أحد مثلا لقى امرأة العزيز مع يوسف في غرفة عادي، هي مربية وقعد معاه، فالفتنة هنا مأمونة بعيدة، يعني إن في شبهة ما فيش شبهة، بعيدة مبتعدة جدا. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وكمان إيه؟ وغلقت أحكمت إغلاق الأبواب كلها ليكون مطمئنا. حينما يفعل الحرام يكون مطمئن إن الأبواب كلها مغلقة، والمرأة هي اللي ربته قاعدة معاه وهي اللي روضته وطلبت منه. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، يعني هي كمان طلبت وقالت له هيت لك. شاب أمام كل هذه الإغراءات ماذا يقول؟ طبعا هذا درس أوجهه لشبابنا الذي يلهث وراء المعاصي وينفق أمواله وصحته وراء المعاصي. هذا درس، المعصية أتته وتيسرت وطلبت ومخفية ولن يعلمها أحد، وهو شاب في ريعان شبابه، والمرأة جميلة وهي طالبة، ناقص إيه عشان تتم المعصية؟ ناقص أنه يخاف الله سبحانه وتعالى. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. نفسي يكون شعار شبابنا اليوم حينما يعرض عليه الحرام بجميع أنواعه وأشكاله أن يقول معاذ الله، كلمة نسمعها كده من شباب المسلمين، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. طيب الموضوع اتطور، ده وصل إن هو تهدد بالسجن. دخل أنت شاب، طبعا ما شاب يقول لك يا تفعل المعصية يا أحبسك، طب احنا بنجري وراها يا عم وبندفع فيها. لكن هذا الشاب يقال له ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. ده لو ما عملش كده هحبسه وحزله وحقهره. وشاب، ماذا كان رده؟ ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. شو اللي بقى؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. شوف ده بقى لما تيسرت المعصية وتسهلت وطلبت منه كل هذا وأبى أمام هذه المغريات، ماذا جعله الله عز وجل؟ ملكا على الأرض. طلع ابتلي، لكن في الآخر صار عزيز مصر، صار الناس كلهم يقصدونه في حاجاتهم، لأنه قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي، لأنه قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. هكذا فعل الله عز وجل بالعبد. المعصية يسرت لحد عنده وسهولة ويسر، لكنهم حفظوا مقام الله عز وجل وخافوا مقام الله، فرفع الله قدرهم ورفع الله شأنهم. وأما من وقع في ذلك فمسخه الله قردة وخنازير كما فعل مع اليهود. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أقص عليكم موقف لتعلموا قدر الرجال وقدر من رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه في من تخلف في غزوة تبوك، كعب ومعه اثنان من الصحابة تخلفوا عن الغزوة مع أنهم كانوا مستطيعين استطاعة كبيرة، ومع ذلك تخلفوا واعترفوا بذلك لرسول الله. فلما صدقوا ولم يختلقوا أعذار وصدقوا مع الله عز وجل، ابتلاهم الله ابتلاء شديدا. شوفوا البلاء بقى. أول بلاء، أمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم المسلمين جميعا أن يعتزلوهم فلا يكلمهم أحد. تخيل أنت قاعد في مكان ولا واحد من أهلك ولا جيرانك ولا أصدقائك يكلمك، حتى السلام عليكم ما يقولهاش، ولو قالها ما تردش عليه. ثم تطور الأمر أن الله عز وجل أمر نبيه أن يخرج أزواجهن من البيت فلا تقعد المرأة مع زوجها ولا تخدم. قال لنسائهم يسيبوهم ويمشوا، حتى كان كعب يأتي إلى المسجد ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويجي قدام النبي صلى الله عليه وسلم يقول له السلام عليكم، ويشوف هل تحركت شفة رسول الله بالرد ولا لا. لا شديد. تخيل مسلم يقعد 50 يوم، 50 يوم في هذا البلاء، لا حد بيكلمه لا زوجته ولا أهله ولا المسلمين ولا النبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع كله في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل دول يتحملوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صعب. لدرجة إن كان يخلي النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد فيجي يصلي ركعتين قدامه، وهو بيصلي يبص للنبي صلى الله عليه وسلم كده، يشوف النبي صلى الله عليه وسلم هيبص له كده يعني التفاته كده ولا مش هيبص له، بيجي في وشه يقول له السلام عليك يا رسول الله ويسلم عليه عشان يشوف رد ولا ما ردش. وشوف وصف ربنا بيقول ايه: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. شوف الأرض اللي ربنا خلقها دي كلها ضاقت عليه كخرم إبرة مش قادر، ضاقت عليه تضييق الدنيا كلها مع سعتها ضيق عليه، وضاقت عليهم أنفسهم حتى نفسه اللي بين جنبيه دول مش طايقاه، الأرض مش طايقاه، السماء مش طايقاه. ليه؟ عشان تخلف عن أمر الله عز وجل. تربية. انما احنا بنعمل مخالفه واثنين وثلاثه واقول لك ايه يا اخي انت، اقول لك ما ده في غير بيعمل مصايب. مالكم هذه المصايب؟ انت هتخف بينادي الله لوحدك، مالكم اللي بيعمل مصايب؟ انت هتخف بينادي الله هتقول له يا رب هات لي اللي جنبي، هات اللي بيعمل مصايب عشان تحاسب جنبي؟ لا. ايه ما تقول؟ ستحاسب وحدك. وضاقت عليهم أنفسهم. تخيل لما نفسك أنت نفسك مش طايقاك، الأرض تنكرت، السماء تنكرت، البيوت تنكرت، الناس ما بتسلمش، ما حدش بيتكلم، اختبار صعب شديد. تخيل أنت في الموقف ده كله بقى، واحد متدمر نفسيا ومتحطم، بيقول وأنا ماشي في السوق ذات يوم، شفت البلاء بقى بيجي منين، وأنا ماشي في السوق ذات يوم فلقيت نبط من أنباط الشام كان جاي يجيب أكل يبيعه يعني ويمشي. فهو ماشي بيقول إيه: من يدل على كعب ابن مالك؟ شوف كعب في الحالة دي كلها، شوف متضمر إزاي، ويجي واحد بقى نبط من أنباط الشام يقول من يدل على كعب ابن مالك؟ فالناس قالت له هذا هو كعب، فرح له فاداله رسالة من ملك غسان، رسالة من ملك، شفت هو عامل ازاي متحطم ازاي، جات له رسالة من ملك غسان بيقول له ايه بقى، بيقول له اما بعد فانه قد بلغنا ان صاحبك قد قلاك. صاحبك اللي هو مين؟ رسول الله محمد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قال له صاحبك قلاك وبلغنا ما بلغ اللي عمله فيك ومدمرك ومبهدلك البهدله اللي انت فيها دي، قد بلغنا ان صاحبك قد قلاك وانت ليس ممن يفعل فيه ذلك. الراجل يعني مش شويه، انت شفت الكلام بقى وانت ما تعملش فيك كده. طيب عايز ايه يعني؟ قال له فالحق بنا نواسك. قال له تعالى عندنا واحنا نقدرك، احنا بنقدر الرجاله. فتنه عظيمه، واحد متحطم نفسيا مستني اي حاجه في وسط الجو ده، يبعت له ملك غسان يقول له تعالى احنا سمعنا ان صاحبك قد قلاك فالحق بنا نواسك، تعال عندنا احنا نديك قدرك ونديك وضعك وتبقى عندنا ملك مش زي اي حد. اي واحد بقى طبعا مدمر نفسيا ولا واحد مريض نفسيا ولا واحد مزعزع، انا ايه اللي قعدني في الاهانه دي، ده انا اروح هناك ابقى ملك. قال وهذا اشد البلاء. مسك الرساله كده قال بلاء اشد، انا وصل الامر بك يا كعب ان مشرك يطمع فيك، دي اللي حزنته، وصل الامر بي بكعب ان مشرك يطمع في كعب في هذا الموقف يقول له تعالى نواسك. ثم امسك بالرسالة ووضعها في التنور في الفرن واتحرقت، وصبر واكمل حتى نزل توبته من الله عز وجل. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول له، يقول له يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. لما ربنا تاب عليهم ثم تاب عليهم ليتوبوا. فلما تاب ربنا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا كعب أبشر بخير يوم، أفضل يوم مر عليك من يوم أمك ما ولدتك. طب اليوم اللي أسلم فيه ولا اليوم اللي تاب ربنا عليه فيه؟ قالوا اليوم اللي ربنا تاب عليه فيه كان أعظم من يوم إسلامه، لأنه كان ممكن بالتوبة دي كان ممكن يتدمر ويضيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أبشر. فلما صبر والمعصية جت له وتيسرت له في وقت هو متدمر نفسيا ومع ذلك صبر وتحمل تاب الله عز وجل عليه توبة عظيمة، وكان أعظم يوم مر عليه منذ ولدته. إخوة الإسلام، هذا نوع من أنواع البلاء شديد، إنك ربنا يصل لك المعصية لما تتوب منها وتلاقيها قدامك كده. كن على وعد الله عز وجل واصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. فأعظم صبر تصبره أن تصبر على الطاعة، تصبر على الأوامر، تتحمل النواهي وتصبر عليها، تصبر عن معصية الله عز وجل. فهذه أعظم أنواع العبادات، الصبر على الطاعة، تصبر على الطاعة لحد ما تأديها ما تزهقش، تقولش يا رمضان طول وإحنا لا يا أخي اصبر والله. يعني هل صلاتك ديت وزكاتك وقراءتك للقرآن ربنا ينتفع بها؟ هل إن لو زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لو العباد كلهم على قلب أطهر قلب رجل على قلب رسول الله محمد، لو البشرية دي كلها قلوبها زي قلب النبي محمد، هينفع ربنا بشيء؟ هتزيد في ملك الله شيء؟ ولو البشرية دي كلها على أفجر قلب على قلب فرعون هيدود ربنا شيء؟ هينقص ربنا شيء؟ لا. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ربنا لما يبوركم بالصلاة وبالطاعة مش عشان إيه؟ عشان يدخلكم الجنة، لا هتنفعوه ولا هتضروه، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. فاصبر على طاعة الله حتى تلقى الله عز وجل وتلقى رسول الله على الحوض وهو فرح بك، وتدخل جنة الله سبحانه وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا تكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. إلى آخر سورة الإنسان دي كلها فين؟ الصبر على الطاعة، صبر على طاعة الله وعلى عبادة الله عز وجل، لك كل ذلك. فاصبر على طاعة الله واصبر عن المعصية، ولو جاءتك المعصية تطلبك فابعد عنها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هكذا ينبغي أن يكون المسلم مع ربه أمام معصية الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، صرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ارحمنا اللهم فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا يوم لنا فيما جرت به المقادير. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، فك أسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا على الإيمان الكامل والكتاب والسنة، توفنا وأنت راض عنا، كلنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم مكن لدينك في أرضك، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ونكس رايتهم، اجعل الدائرة عليهم، اللهم أحصهم عددا، طلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعل بلدنا مصر بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والأمراض يا رب العالمين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه بشرعك. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم أخرجنا من رمضان مغفورا لنا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم أخرجنا من رمضان مغفورا لنا. اللهم ارزقنا حسن الصيام والقيام وارزقنا قيام ليلة القدر يا رب العالمين. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.